بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وصدقنا في وطئ من الزوجين بيمينه، لأن الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة. ثم قال: وجدتها ثيبا ولم أطأها، فقالت: بل زالت بوطئه. هذا شوي ما يعني نشرح شوي شيء على شيء. يعني إذا دعا الزوج أنه وطأ الزوجة فأنكرت، تصدق بيمينها لأن الأصل عدم الوطء. والعكس، إذا ادعت أنه وطأها فأنكر الزوج الوطء فإنه يصدق بيمينه، قال لأن الأصل عدم وجود الوطء. يعني إلا في هذه المسألة، وهي إلا إذا نكحها بشرط البكارة، إذا تزوجها بشرط أن تكون بكرا. إيه نعم. فوجدها ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها. إيه نعم. أنكرت. فقالت، هي قالت إيه نعم، بل زالت بوطئك. بل وطأ وأزال، هو الرجل، هو الزوج هو الذي أزال البكارة. نعم. فتصدق بيمينها لدفع الفسخ. فتصدق حينئذ بيمينها لدفع الفسخ، لأنه لو ادعى أنه مثلا، هو طبعا هو الزواج يعني حصول الزواج أو الاتفاق على الزواج على البكارة هذا متفق عليه، يعني الشرط هذا متفق عليه بين الزوجين، لكن الزوج قال أنا لم أجدها بكرا، وجدتها ثيبا. الزوجة قالت لا، كانت بكرا فأزال بكارتها. ففي هذه الحالة من الذي يحلف؟ مو الزوج، الزوجة هي التي تحلف. فإذا حلفت الزوجة ليس له حق الفسخ بناء على الشرط المتفق عليه، وهو شرط البكار، لأنه يقول احنا بيننا شرط أنا بكر ولم يوجد هذا الشرط. هي قالت لا، الشرط موجود، لكن أنت التي يعني زالت بسبب الزوج. إذا تحلف ولا يفسخ، يعني لو لم تحلف يفسخ لأنه الشرط غير موجود، هو شرط وهو البكار، شرط البكار. نعم. فتصدق بيمينها لدفع الفسخ، ويصدق هو لتشطيره، وهو يصدق أيضا يحلف، لكن لا لأجل الفسخ، لتشطير المهر. أي نعم، ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطء. إذا قال أنا لم أطأ وجدتها ثيبا، وبناء على ذلك لا يطأ، يعني لم يطأ يعني، ويحلف على ذلك، فيستحق شطر المهر، يعني نصف المهر، لأن المطلق إذا طلق قبل الوطء له شطر المهر، بعد الوطء لا يستحق شيئا. إذا هي فيسترجع هو شطر المهر ولا يفسخ، لا يفسخ النكاح، لأن هي حلفت أنه هو الذي أزال البكارة الزوج. نعم. وإذا اختلف أي الزوجان في قدره، أي قدر المهر المسمى، يعني هم سموا في العقد مهرا لكن حصل خلاف، لأنه قديما ما كانوا يكتبون ذلك، ما يقيد في الأوراق الرسمية مثل الآن، فحصل خلاف، يعني كانت التسمية والاتفاق عبارة عن أمر شفوي، شيء شفوي، قالت كان مثلا 2000 وهو قال 1000 مثلا، الزوج قال ألف يقات ألفين أو ألف وخمسمائة مثلا، اختلف في قدر المهر. نعم، أي المهر المسمى، وكان ما يدعيه الزوج أقل، وكان طبعا ما يدعيه الزوج أقل مما تدعيه الزوجة. نعم، يعني هو يدعي ألف وهي تدعي ألفين. طيب، أو في صفته من نحو جنس، أو اختلف الزوج والزوجة في صفة المهر، بأن مثلا قالت كان ألف دينار أو ألفي دينار، هو قال لا ألفي درهم، أو في صفته مثلا صحيح أو مكسر مثلا. طيب، كدنانير وحلول وقدر أجل، أو اختلفوا في الحلول، هي قالت كان معجلا هو قال مؤجلا، كان مؤجلا. نعم، أو في قدر الأجل، هي قالت مؤجل إلى سنة هو قال إلى سنتين أو أكثر. طيب، يعني اختلفوا في هذا، وصحة وضدها مكسرة. نعم، ولا بينة، ولا بينة له لأحد منهما، لأحدهما، يعني ما في بينة تشهد للزوج ولا للزوجة. طيب، ماذا يصنعان؟ أو تعارضت، أو أن كل واحد له بينة تشهد، حسب قول بينة الزوج تشهد كما يقول الزوج، بينة الزوجة تشهد كما تقول الزوجة، هذا اسمه تعارض البينتين. أو تعارضت بيناتهما، تحالفا كما في البيع، تحالفا كما مر معنا في البيع، يعني إذا كان البائع قال بعت بمئة فقال المشتري بل بخمسين، أو بعت بدراهم أو بدنانير قال المشتري بل بدراهم، تقدم معنا أنهما يتحالفان، فيحلف كل على إثبات كلامه ونفي كلام صاحبه، هذا تقدم معنا في البيع، ثم يفسخ البيع. وها هنا كذلك، يحلف الزوج أن المهر كان كذا وليس كذا، وهي تحلف أن المهر كان كذا وليس كما يقول الزوج، ثم يتفاسخ، ثم بعد التحالف يفسخ المسمى، يفسخ المهر مو العقد، لأن الخلاف على المهر، والاختلاف في المهر لا يعني اختلاف العقد، العقد صحيح، عقد الزواج صحيح، لكن يفسخ المسمى المتفق عليه الذي اختلفوا فيه. فنترك، لا نأخذ بقول الزوج ولا بقول الزوجة، إيه نعم، بل نرجع إلى إيش؟ ويجب مهر المثل، نرجع إلى مهر المثل، نرجع إلى مهر المثل، وإن زاد على ما ادعته الزوجة، حتى لو كان مهر المثل أزيد مما ادعته الزوجة. نعم، وهو ما يرغب، هذا مهر المثل، ما هو مهر؟ حينما نقول مهر المثل ويجب مهر المثل ولها مهر المثل، ما هو مهر المثل؟ وهو ما يرغب، ما يرغب به عادة في مثلها نسبا، يعني لو واحد قيل له هناك امرأة أو فلانة مثلا نسبها نسب عالي ومركزها مركز اجتماعي جيد وهي جميلة ومتعلمة وكذا ومهرها كذا، فإن كان هذا المهر مما يرغب فيه، يعني الناس يرغبون يقول والله هذا شيء قليل بالنسبة لأوصاف الزوجة، المهر قليل، يعني ما هو غالي، قليل بالنسبة لأوصافها ومكانتها ومركزها هذا هو مهر المثل، هذا هو مهر إيش المثل. وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها، طبعا يعني إذا نسبناها إلى عصباتها، يعني عماتها، بنات عمها، أخواتها، فتقدم أخت لأبوين، فتقدم أخت الأبوين، يعني مهر أختها من أبويها كم كان، فلأب، ثم أختها لأب كم كان مهرها، فبنت أخ أو بنت أخ، نعم، فعمة كذلك لأبوين، ثم عمة لأب، وهكذا. فإن جهل مهرهن. إذا جهل يعني وحدة يعني ما نعرف مهر قريباتها من جهة أبيها، والمعتبر قريباتها من جهة الأب يعني من جهة العصر. إذا جهلنا مهرهن يعني كان يعني هي لا تعرف ذلك ونحن لا نعرف، كنا في بلد آخر، طيب ماذا يكون الحال؟ فيعتبر مهر رحم لها كجدة. نقول لها مالك أرحام غير العصبات غير أخواتك وعماتك، مالك مثلا خالات جدتك مثلا لأمك، خالاتك مثلا بنات خالاتك، إينا نسألها إينا. فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة. قال الماوردي والروياني: تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فالخالة بهذا الترتيب. إيه لكن هو هذا الكلام، هذا مهر المثل، هذا قديما كان يظهر أن المهر يستقر يعني يبقى سنين مثلا وأعوام طويلة مثل مهر، لكن الآن مثلا مهر الجدة كم كان والآن الحفيدة كم مهر؟ ها في فرق واسع في كل مكان. يعني كان لو الآن مثلا واحدة تريد أن تتزوج جدتها كان مهرها مهر قليل يعني، والآن تغير الوضع حتى الخوات الآن يتغير، حتى كما قلت يعني أخت متزوجة من 15 سنة وحدة الآن تتزوج يعني يختلف هذا. طيب فبنت الأخت أي للأم فبنت الخالة، ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يعني لها جدتان، جدة من جهة أبيها وجدة من جهة أمها، يعني نقدر بمهر أمها ولا من جهة الأب ولا من جهة الأم؟ نعم. الذي يتجه استواؤهما، قالوا يستوي يعني لا فرق بين هذه، يعني إما أن نقدر مهرها بمهر جدتها لأمها أو لأبيها. طيب قد يكون بينهما تفاوت واسع، والله ما المفروض أنه يعني يقدم الأم أو أم الأب من جهة العصب يعني. فإن تعذرت اعتبرت بمثلها في الشبه من الأجنبيات. لو ما في يعني ما وجد هذا، نقول نقيس هذه المرأة المتزوجة حتى نعرف نحدد. وهذا كله الكلام إذا لم يكن هناك مهر مسمى، أو كان مهر مسمى واختلف عليه من قبل الزوجين، فنضطر إلى اللجوء إلى مهر المثل. طيب لو فرضنا أنه لا يوجد لها أقارب لا من جهة أمها ولا من جهة أبيها، ما في من جهة الاثنين، لكن إذا كان من جهة الأب يقدم أقاربها من جهة أبيها ثم من جهة أمها، فإن عدم هؤلاء وهؤلاء نحن ننظر إلى أشباهها، هذه المرأة بهذه الصفة وهذا السن وهذا المركز كم عادة يدفع فيها من المهر في الغالب، يعني غالبا الناس ترغب فيها بكم، نقدر مهرها بهذا. ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار. طبعا إذا كان عمرها مثلا صغيرة ما هو مثل لما تكون عمرها مثلا 40 45، وكذلك إذا كانت غنية أو فقيرة مهر الغنية غير مهر الفقيرة، مهر المثل يعني. طيب وجمال وبكارة إذا كان بكر غير الثيب، إذا كانت جميلة غير ثانية التي ليست ذات جمال. نعم. وجمال وفصاحة، متعلمة فصيحة أو ليست فصيحة أو أمية مثلا، يختلف ذلك. فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه. فإن كان مهر المثل مهر مثل قريباتها مثلا أخواتها أو عماتها، مهرهن مثلا 4000، دينار، لكن هذه تفوقهن، هذه أجمل أو أفصح أو يعني متعلمة أكثر، إن زيد شوي يعني لقاء هذا، هذه الزيادة لقاء مثلا هذه الصفة الزائدة، نزيد على مهر المثل، يعني بقدر نقدر أنه هذه الزيادة إذا كان مهر قريباته 4 يعني نزيد مثلا 500 دينار مثلا مثلا، هذا شيء يتفقون عليه، يعني لأنه لا تستوي قريباتها، لا يستوين في المهر، واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة جميلة واحدة غير جميلة، واحدة دارسة واحدة مدارسة واحدة فصيحة، فيختلف هذا. يقول احنا نعتبر مهر المثل ونزيد حسب زيادة الصفات. نعم. لائق بالحال بحسب ما يراه قاض، هذا يرجع إلى تقدير القاضي، يزيد على مهر المثل كم يعني يسوى، يعني هو يرجع إلى تقدير القاضي. ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها. إذا كان إحدى قريباتها تزوجت بدون مهر، ما طلبت مهر أو سامحت بمهرها، ما نقيس المزوجة عليها، نقول فلانة من قريباتها تزوجت بلا مهر، هي حرة، نحن لا نقيس عليها. نعم. وليس لولي عفو عن مهر لموليته. نعم، الولي ولي أمر الزوجة ليس له أن يعفو عن مهر كله أو بعضه، لأنه حق المرأة، المرأة إذا حبت أن تعفو عن جميع المهر أو عن بعضه هي حر، أما الأب لا يتدخل في العفو. نعم. كسائر ديونها وحقوقها، قياسا على لو كان عليها دين أو كان لها، لو كان لها دين على امرأة، لها دين على امرأة مبلغ، يستطيع الأب يقول عفوت عن هذا الدين الذي عليك لابنتي، ما له علاقة بالدين، كذلك المهر. نعم. ووجدت من خط العلامة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج، هذا الطنبداوي هذا أنه تلميذ ابن المزجد، نعم، هذا قالوا فيه له اسمه فتاوى، ما قلنا لفهيد أنه إذا كان فتاوى المليباري جاي على، نعم، إيش قال هذا الطنبداوي؟ أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، أن يقول الولي مثلا طلق موليتي على 500 درهم مثلا علي، فيطلق، ثم يقول الزوج أحلت عليك موليتك بالصداق الذي لها علي، فيقول الولي قبلت، فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق انتهى. يعني امرأة مجنونة أو صغيرة مثلا أراد وليها أن يزوجها لشخص، الشخص قد لا يكون به حاجة إلى الزواج منها، لكن يريد أن يتبرع والمصلحة تقتضي ذلك، وما عنده استعداد هذا الزوج أن يدفع المهر، فيعقد على البنت، الزوج يعقد على البنت 500 مثلا، قال بمهر 500، فيقول له الولي، ولي هذه ايش اقرا، طلق موليتي على 500، يقول اخلع البنت، طلقها يعني بمقابل المهر الذي علي، الذي عندي للمجنونة أو للصغير، يعني مثل الخلع، فيطلقها إيش؟ ويطلقها الزوج ثم يقول على ذلك، يقول خلعتها أو طلقتها، أحلت عليك، ثم يقول الزوج الزوج يكون عليه دين في نفس الوقت عليه دين، يقول أحلت عليك فلانا بالصداق الذي لها عليك. أيوة، أحلت عليك فلانا بالصداق الذي عليك، الذي أنا لها علي، الذي لها علي. أه؟ ثم أحلتها بالصداق، أحلت عليك، أحلت عليك موليتك بالصداق، موليتك بالصداق الذي لها علي، لها علي. اي نعم. فيقول الولي قبلت، قبلت. اي نعم. فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق. اي نعم، يبقى هي تحال على ايش؟ على الولي، على وليه. والزوج ما يدفع شيء الحالة هاي، ما يدفع الزوج، يطلع منها سالم الزوج. ويصح التبرع بالمهر من مكلفة بلفظ الإبراء والعفو والإسقاط والإحلال. إذا كانت المرأة رشيدة، بالغة رشيدة، مكلفة يعني بالغة عاقلة، تستطيع أن تبرئ الزوج من مهرها، تقول له مثلا أسقطت ما عليك من المهر، أو أبرأتك من المهر الذي عليك، منه كله أو بعضه. نعم. والإعلال والتحليل والإباحة أو أنت والهبة. أو سامحتك أو حللتك. نعم. والهبة وإن لم يحصل قبول. إيه طبعا، هذه لا تحتاج إلى قبول الزوج، حتى لو سكت الزوج يصح مثل هذا التبرع، يصح من الزوج. مهمات. لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد. أيوة. أي ولم يقصد التبرع، يعني خطب امرأة فأرسل إليها مالا، مالا إما فلوس أو ذهب مثلا، هدية مثلا، وهو ما كان قصده التبرع، ولأجل أنها يعني سوف تكون زوجته بهذا القصد. نعم. ثم بعدين، ثم وقع الإعراض منها أو منه، ثم فسخت الخطوبة، هي فسخت الخطوبة أو هو تركها ما عجبته هذه، طبعا هذا قبل العقد. نعم. رجع بما وصلها منه، يرجع بالهدايا المالية، هدايا المالية. نعم. كما صرح به جمع محققون. نعم. ولو أعطاها مالا فقالت هدية، أعطاها مالا فقالت هدية هذه منك، وقال صداقا، قال لا هذا صداق، هذا من مقدم الصداق، أو صداق أو داخل في الصداق. نعم. صدق بيمينه، أي يصدق أنه دفعه صداق. نعم. وإن كان من غير جنسه، حتى لو كان الصداق مثلا فلوس وأعطاها شيء ما هو فلوس، أعطاها ساعة، أعطاها حقيبة، أعطاها، بس هو قال هذا ترى محسوب من الصداق. نعم. ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد، هذا قبل أن يسمى الصداق، خطبها قبل أن يتفقوا على الصداق، أعطاها شيء وقال هذا اللي أعطيتك إياه هذا راح يخصم، سوف يخصم من الصداق الذي سوف يسمى بعد، يعني عند العقد، الذي سيسمى عند العقد، والآن غير مسمى الصداق، لم يسمى حتى الآن. نعم. أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين، أو هذا الذي أعطيك إياه الآن محسوب أنت لك علي بعد العقد نفقة وكسوة، أليس كذلك؟ قال نعم. قالت نعم، هذا حتى الآن لم يعقد عليه، قال أنا الآن أعطيك هذه الهدايا وراح سبها من الكسوة التي ستجب علي، أو من النفقة التي ستجب علي بعد العقد، ها في هذا اللفظ يعني. طيب. وقالت بل هي هدية. أيوة. فالذي يتجه لا، فقالت له لا، هو لا، هو العبارة أنه ولو قال لها نرجع العبارة. جعلته من الصداق. جعلته من الصداق. قال لها أنا جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد. طيب هذا فهمنا هذا. أو من الكسوة التي ستجب العقد. أو قال أنا هذا الذي أعطيتك إياه أنا حسبته من الكسوة أو النفقة التي ستجب علي بعد العقد. فقالت له لا، أنت أعطيته هدية هكذا، لا لم يكن ذلك من، لم تعطيه بقصد أن يكون من العقد من الصداق، ولم تعطيه بقصد أن يكون من الكسوة والنفقة التي ستجب عليك، يعني أنكر ذلك. نعم. فالذي يتجه تصديقها، فالذي يتجه تصديقها هي ليش؟ لأنه هذا علّم لماذا نصدقها؟ لا قرينة هنا على صدقه في قصده. أيوة، لأنه القصد غير معروف. هو قال لها أنا هذه الهدية التي أعطيتك، هو لم يقل ذلك عند الدفع، بس يقول أنا كنت قاصد هكذا، ها؟ هكذا قال أنا لما أعطيتك هذه الهدية أعطيتها بقصد أن يخصم من المهر، أو لتكون من جملة النفقة التي ستجب عليه. هي قالت له لا، أنت أعطيتها مجرد هدية، لم يكن هذا قصدك. قال فالمتجه تصديقها، لأنه ما في قرينة على ذلك. والأصل أن الزوج يهدي لزوجته، والأصل أن المهر غير الهدية، وأن النفقة لا تجب إلا بعد العقد، لذلك يعني الأقرب تصديقها. لكن بيمينها طبعا، لا مجرد كلام، لابد من أن تحلف على ذلك. ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء؟ طبعا إذا طلق في هذه المسألة، طلقها وقد أعطاها شيء، وكان يقصد أنه من الصداق أو من النفقة التي، وهي أنكرت، قالت هدية، مجرد هدية، قال فطلقها في هذه المسألة، لم يرجع بشيء، لم يرجع بشيء مما أهداه إياه في هذه الحالة، في هذه المسألة، كما رجحه الأذرعي خلافا للبغوي. إذن هما حتى البغوي قال لا يرجع، الأذرعي قال لا يرجع، لكن المصنف صاحب الكتاب رجح رأي الأذرعي على رأي البغوي، لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد، لأنه أعطى لأجل العقد، قال لأجل الصداق الذي يكون بعد العقد وقد وجد العقد. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خير.